والذي ننقله لحضراتكم من هنا من ساحة مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. ها نحن إخوة الإيمان